السيد بدير يقدم مياه النيل. ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش واحنا كمان ننجدوا للحق ما يعجبناش اللي ما تعرفش هتعرف ليه ايه ما بيعجبناش ولا يعجبني كل يوم هنقول لك ايه ايه ما بيعجبناش ولا يعجبنيش ما يعجبناش يا ما انت كريم يا رب الحمد لله ألف حمد وشكر لك يا رب نجدة نجدة من السماء حد كان يتصور ان طلب الإعارة بتاعي هيتوافق عليه وبالسرعة دي ربنا كريم يا رمزي وعالم بالحال ده احنا كنا خلاص مش لاقيين حتة نستلف منها والمسكينة هدى اللي خطيبها كل يوم عاوز يكتب الكتاب واحنا عمالين نأجل ما هو كنا هنعمل ايه بس بلك لو كان الكتاب اتكتب كان تاني يوم هيقولك نحدد الدخلة لأن الشقة موجودة شاريها ومخلص تمنها ونقصة بس على العروسة والعروسة عشان تروح الشقة عاوزة جهاز والجهاز عاوز فلوس والفلوس يا ريت مكفيانا ده احنا كمان مديونين وغرقانين لشوشتنا عارفة عواطف اهو دلوقتي نقدر نريح فوزي نقول له نكتب الكتاب أول ما رجع لكم في أول أجازة طب ما نكتبه من دلوقتي إيه اللي نخلينا نستنى بس وانت عبال ما تيجي لا يا عواطف ما تستعجليش أمال الكتاب ما ينكتبش الا لما يكون في ايدينا قرشين نقدر نجهز البنت بيهم وامتى بقى هيكونوا القرشين دول معانا لما اكون سافرت وقضيت بره كام شهر وحوشت فيهم ولو جزء من المطلوب اعمل حسابك يا رمزي انا هنا ماهيتي على اللي بتدهولي هدى كفايه علينا قوي اوعى تبعت لي ولا مليم كل قرش يفيد تحوشه يا رمزي دي فرصه يا اخويا فرصه العمر والإعارة كلها سنتين اتنين ويعالم حيمدهالك ولا لا طب وانتي مش عاوز اجيبلك لا اوعى يا رمزي تشتري اي حاجة ابدا اوعى تشتري اي حاجة وانت جاي انا بقولك اهو من دلوقتي لا تجيبلي ولا تجيبلي هدى الفلوس افيد وكل حاجة موجودة هنا في مصر المسألة مش مسألة جهاز وبس لا يا رمزي ده احنا كمان لازم نسدد كل الديون اللي علينا واللي طلبوا منك الحاجات دي ما استنوكش ليه في المطار عشان يدفعوا جمركها والوزن الزيادة مين دفعه هناك اصل الحاجات دي مش بتاعت ناس غرب عواطف دي انا عن نفسي قلتلك مش عاوزة قشاية من هناك وهدى ما انا فعلا ما جبتلكوش حاجة لانت ولا هدى لكن اصل زينات اختي كانت بعتتلي جواب وطلبت مني شوية حاجات ليها ولولادها زينات اختك وهي زينات مش عارفة ظروفك ويا ترى كل الهم المتلتل ده عشان زينات وولادها ليه هي ناوية تفتح بوتيك لا ما هو لما بطة عرفت ان اختها بعتتلي جا. رخرة بعتتلك كشف قد الكشف اللي بعتته زينات مرتين هي ومين كمان لا مفيش حد بس يعني انا قلت اجيب كمان لجوازهم كل واحد هدية بسيطة كده مش عاوزهم يقولوا سافر وبعد سنة راجع ايد ورا وايد قدام وكل اللي جبته ده مش كفاية وطبعا لحتاخد منهم الابيض والاسود لانك اخوهم الكبير وعيب تطالبهم او تقبل منهم تمن اللي جبته لهم ده غير الجمرك اللي دفعته والوزن الزياده اللي بالعمله الصعبه مش كده معلش يا عواطف ما هو السنه الجايه باذن الله بقى وناش ضمني يا رمزي ان السنه الجايه الكلام ده مش هيتكرر يا رمزي ده انا موصياك ده انا وهدى جينا على نفسنا عشان عواطف الله انت بتعيطي روح قول لبنتك بقى ان مفيش لا كاتب كتاب ولا جهاز السنه دي ولما يجوا الديانين قول لهم معلش اصل جبت هدايا لاخواتي وعيالهم وجواسهم والسنه الجايه ان شاء الله باذن الله كده يعني وانا ايه اللي ضمني يعني انك انت مش هتصرف القرشين اللي ربنا بعتهم لنا على شويه هدايا زي ما عملت السنه دي انا الحقيقه ندمان يا عواطف وهقول لزينات وبطه اني انت مش هتقول لهم حاجه يا رمزي انا عارفاك كويس وهم كمان مش هيدوك حاجة لأن برضو عارفاهم واللي فات مات بقى والندم ما منوش أي فايدة دلوقتي اسمع يا رمزي الحكاية دي ما فيهاش كسوف ولما ترجع لشغلك إن شاء الله السنة الجاية ويجي لك جوابات من عينة جوابات زينات وبطة يا إما ما تردش خالص يا إما تقول لهم الكلمة اللي تريح الكل تقول لهم آسف فكر في الهدف اللي انت اتغربت علشانه اللي يطلب منك حاجة زي دي في ظروفك دي يبقى مستغل ومعندوش دم والنوع ده بقى ما يعجبني ما يعجبني